لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى، حيث قالوا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر هذه العبارة. ولذلك لما اجتمع بعض علماء الخلف في عهد ابن تيمية رحمه الله وشكوه إلى الأمير الذي كان يومئذ في دمشق بأن هذا يخالف العلماء وأنه يجسم الله عز وجل ويشبهه بالمخلوقات، طلبوا أن يعقد لهم مجلسا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان هذا المجلس وتناقش شيخ الإسلام مع أولئك الناس الذين هم مخالفون للسلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات، والأمير يسمع ما يدعيه هؤلاء الخلف وما دعاه عليهم ابن تيمية من الآيات والأحاديث الصريحة في إثبات صفات الله عز وجل بصورة عامة وإثبات صفة العلو بصورة خاصة. لما سمع ذاك الأمير، ويبدو أنه كان ذكيا عاقلا، لما سمع وصف أولئك العلماء الخلف لله عز وجل بأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخر الضلالة التي ذكرناها آنفا، ماذا قال ذلك الأمير العاقل؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا إذا كانوا لا يدرون أين الله فإذا هم جماعة ضالون، أضلوا ربهم، حيث أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث كثيرة. أحسبكم أخيرا لتعلموا الفرق بين من يتخرج من المدرسة السلفية ومن يتخرج من المدرسة الخلفية، أن تنظروا المدرسة السلفية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تخرج منها أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعهم كما سبق ذكر الأدلة على ذلك. وإذا أردتم الدليل على من تخرج من المدرسة السلفية أنه يكون على هدى من ربه ولو كان من عامة الناس، وأنه من تخرج من المدرسة الخلفية فهو في ضلال مبين ولو كان من أعلم الناس كأولئك الذين تجمعوا على ابن تيمية رحمه الله في القصة المذكورة آنفا. إذا أردتم أن تتبينوا هذه الحقيقة فاذكروا معي حديث تلك الجارية التي كان سيدها قد ضربها وصفعها صفعة، في قصة يرويها سيدها وهو معاوية ابن الحكم السلمي في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه طول، فأختصر الآن لموضع الشاهد منه فقط. قال معاوية بن الحكم: يا رسول الله، إن لي جارية تاع غنما لي في أحد، فسطى عليها الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. لما جاءت قال صلى الله عليه وسلم لها: أين الله اسمعوا هذا الحديث ورؤوه وفهموه واحفظوه. قال عليه الصلاة والسلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهي راعية غنم، شهد لها بأنها مؤمنة. لماذا؟ لأنها عرفت ربها وأنه على العرش استوى وأنه استعلى على خلقه تبارك وتعالى، وكيف لا وهي تعيش في مجتمع، في مدرسة كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر، هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وسيدها من تلامذتها، فهو الذي نقل إليها هذه العقيدة. ولذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الفاحص لعقيدتها أجابت بالجواب الصحيح، قالت: الله في السماء. كيف لا وهي إن لم تكن تحفظ سورة تبارك، فعلى الأقل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل من سيدها وهو يقرأ في سورة تبارك من كل ليلة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لقد سمعت هذه الآية تتلى من سيدها أو من نبيها صلى الله عليه وسلم، فآمنت بهذه الآية كما يفهمها كل عربي، ولذلك أجابت بالجواب الصحيح لما سألها عليه السلام: أين الله؟ قالت: في السماء. أتدرون ما موقف الخلف اليوم والذين يكتبون بعض المؤلفات وبعض الرسائل يزعمون أن الخلف علمهم أحكم وأعلم؟ يقولون إن هذا السؤال الذي جاء ذكره في هذا الحديث لا يجوز توجيهه اليوم. هذا ليس فقط يخالفون منهج السلف، بل يخالفون أيضا الأحاديث الصحيحة، وهذا يلتقي بالمثال الأول. المثال الأول الذي قلنا إنهم يردون الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تتعلق بالعقيدة، ولو كانت أحاديث صحيحة وأجمع علماء المسلمين على صحتها، ومنها هذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كل من له رواية في السنة إلا ما ندر، وساقوه مساق الأحاديث الصحيحة المسلمة. فجاء هؤلاء الخلف وردوا هذا الحديث وقالوا: لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال، أين الله؟ فإذا قيل لهم: قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أجابوك بأن هذا حديث آحاد أولا، ثم يزدادون جدلا فيقولون: وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا السؤال، فهو إنما أقر الجارية على قولها إن الله عز وجل في السماء لأنها كانت أعجمية، ولأنها لا تعلم العقيدة الصحيحة. فهنا يقعون في مشكلة أخرى كما قلنا في تأويلهم الرحمن عرش استوى، حيث فسروا استوى باستولى، فورد عليهم أن هناك من كان يغالب الله على عرشه فغلبهم واستولى على عرشه، ذلك هو الضلال البعيد. كذلك هنا نسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه سكت عن الجارية لأن جوابها غير صحيح عندهم، ما أن الله عز وجل قد سمعتم آنفا قوله: آمنتم من في السماء. إلى آخر الآية. والخلاصة فمذهب السلف يجب التمسك به، وهو الضمان في أن يكون المسلم من الفرق الناجية، من الفرقة الناجية، وأن لا يكون من الفرق الضالة. ذلك هو العصمة. ولا بد من لفت النظر أخيرا إلى أننا حينما ندعو المسلمين جميعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لما ذكرناه آنفا من البينات والأدلة الصحيحة، فنحن لا نكون متباعدين عنهم من أصل الإيمان بالكتاب والسنة، ولكننا نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنة لأننا نعتقد أنهم مرضى في عقائدهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة، فندعوهم كما هو واجب الدعوة، وهي قاعدة أساسية في كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيجب ألا نتهاون مع هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح، ليس فقط في كثير من الأحكام بل وفي كثير من العقائد، كما ذكرنا مثلا آنفا فيما يتعلق بالصفات وفي عذاب القبر ونحو ذلك. فنحن ندعوهم بالتي أحسن، ولا نباينهم ولا نفارقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يوجد هناك بعض الأسئلة التي تساعد في إتمام هذا الموضوع، فنطرحها على شيخنا. السؤال الأول يقول: إن المسلمين اليوم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف، فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي. السؤال: ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله؟ هذا سؤال غريب عجيب، يدل على أن كثيرا من المسلمين، إن لم نقل أكثر المسلمين، أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة، أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة. كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وربك فكبر، وقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان مسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة، كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم؟

وما أكثرهم في هذا العصر، والسبب أنهم تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لا مفهوم له في أذهانهم أبدا. إنما إسلام لا إله إلا الله. أما إيش معنى لا إله إلا الله؟ فلا يعرفون، كبارهم لا يعرفون حقيقة معنى لا إله إلا الله، فضلا عن صغارهم مع الأسف الشديد. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال هذه طرق، الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم الطويل، وأن أقول الطويل من عندي بيانا للرسم النبوي لما سأذكره قريبا. وقال عليه السلام هذه طرق، أي قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أنا أستطيع أن أقول غير مبالغ إن مثل هذه الدعايات اليوم، ألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسني وبدعة وفرقة وإلى آخره؟ هذه هي الطرق القصيرة، هي بذاتها. لو جاز لي أن أقول إن نبي صلى الله عليه وسلم كان فنانا أي مصورا بارعا لقلت ذلك، ولكن هو أرفع من أن أشبهه بالفنانين أو المصورين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطا طويلا وقرأ الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق القصيرة، لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه المسلم، ألا وهو الخط المستقيم الطويل، وخط حوله خطوطا قصيرة التي يجب على المسلم ألا يسلكها وألا يطرقها. هذا ما نسمعه اليوم كما سمعتم آنفا في هذا السؤال، إلى متى ونحن نمشي؟ إلى متى ونحن نمشي؟ حسبنا أن نكون ماشين وسالكين على الطريق المستقيم، أما متى نصل فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. لذلك هم يستطيلون الخط هذا المستطيل الطويل، يجدونه طويلا، وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين؟ أولا أن نعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثانيا أن نعمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا سار المسلم في طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، مهما طال هذا الطريق فلسنا مكلفين أن نأخذ يمينا ويسارا ونسلك الطرق القصيرة بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام. ساء ما يظنون، ساء ما يقولون، إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فاستطالة بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي ندعو إلى الكتاب والسنة ونحذر من البدعة، ماذا يعنون؟ أن تعبد الله كيفما شئت أو كيفما جهلت، أم يجب أن تعمل كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم أن تعمل بما علمك الله؟ الحقيقة أن مثل هذه الأسئلة وحدها نذير شر لهؤلاء الذين بعد لم يفقهوا أن واجبهم التعلم للإسلام والعمل بالإسلام مهما طال الطريق. ويعجبني بهذه المناسبة كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة قول أحد الشعراء الجاهليين، أحد شعراء الجاهلية قال كلمة ينبغي أن يأخذ منها المسلمون اليوم عبرة، حيث قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن وأيقن بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا الرجل الجاهلي يواسي أخاه ويقول: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن نحاول أن نمشي على الطريق الذي أمرنا الله عز وجل، ثم استطعنا أن نحقق الدولة الإسلامية فبها ونعمت، وذلك فضل من الله، وهو القائل: إن تنصروا الله ينصركم. وإن لم نستطع أن نصل إلى ذلك فحسبنا أننا قد أعذرنا وقدمنا ما عندنا من استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نحن علينا أن نمشي على الطريق. ومن عجب أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس عامتهم كخاصتهم، إن تنصروا الله ينصركم، هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها لما تورطوا بتوجيه مثل هذه الأسئلة. إيش معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ يعني جهزوا جيش دافعوا عن رب العالمين؟ طبعا ما أحد يقول بهذا الجانب، وإنما إن تنصروا الله أي إن أخذتم بشريعة الله وطبقتموها نصركم الله عز وجل على أعدائكم. نحن الآن نسمع أصواتا عالية وفيها الحماس الذي يعميهم عن الأصل، وهو الدعوة للجهاد، ولا أحد من المسلمين ينكر فرضية الجهاد وبخاصة الجهاد في أفغانستان، ولكن من الذين خوطبوا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون، المختلفون في أسمى عقيدة وهي الله تبارك وتعالى، لا تزالون تختلفون وبين أيديكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، هؤلاء لا يستطيع أن يجاهدوا. أنا أقولها بصراحة، ما زال المسلمون مختلفين هكذا حتى لا يعبؤون أن ينصروا الله بالعلم النافع والعمل الصالح، فسوف لا ينصرهم الله، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحديث في هذا المجال كبير وكثير وكثير جدا. حديث واحد الآن أذكره لكم: كيف ينتصر المسلمون وهم قد صدق فيهم ما جاء في هذا الحديث من النبأ: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا السائل والذي قبله لا يريدنا أن نرجع إلى الدين الذي هو العلاج. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح مرض المسلمين في بعض نواحيه، وقدم العلاج الناصع القاطع لهذا المرض الوبيل. أما المرض فقد ذكر بعض أنواعه الخطيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كل فقرة من هذه الفقرات الأربع، أو كل علة من هذه العلل الأربع، تحتاج إلى وقفة، ووقفة طويلة، لكن حسبي الآن العلة الأولى، وهي: إذا تبايعتم بالعينة. العينة اليوم قد عمت وطمت البلاد الإسلامية ومع ذلك يريدون الجهاد. تعرفوا ما هي العينة؟ العينة مشتقة من عين الشيء، ذات الشيء، وهو أن يباع الشيء وهو في أرضه بثمنين اثنين، ثمن الأقل وثمن الأكثر، ثمن الأكثر وثمن الأقل، وهو أن يأتي الرجل إلى تاجر سيارات مثلا يريد أن يحظى ب50,000 ريال، وبسبب التفكك الموجود اليوم بين أفراد المسلمين الذين ترفع أصوات بعض الناس الدعاة المتحمسين يأمرونهم بالجهاد في سبيل الله وهم متفتتون متفرقون أشد تفرق، يريد أحدهم أن يستقرض 50,000 ريال فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا لله عز وجل، فماذا يفعل؟ يحتال، ومع من يحتال؟ مع المحتال. يأتي إلى التاجر الكبير فيقول أنا أبغى أشتري هذه السيارة، كم ثمنها بالتقسيط؟ يقول 50,000، يقول أنا أشتريت لكن أنا أبغى أبيعك إياها نقدا، بكم؟ يشتريها منه 40-35، مش مهم الموضوع، فيأخذ 40 مقابل ماذا؟ مقابل 50,000. هذا هو بيع العينة. ثم يحتال بعض الناس فيدخلون وسيطا في الموضوع، يأتي إلى تاجر كبير ليس عنده السيارة التي يريدها، عنده أموال كثيرة، يطلب منه 50,000 ريال قرض لله، يقول روح اشتري السيارة هذه وأنا أدفعها لك ثمنا، فيروح اشتري السيارة ب50,000 ريال تسجل عليه 50,000، والتاجر الغني يدفع 40,000 للتاجر تاجر السيارات فيسجل عليه 50,000. كل هذا احتيال، احتيال على أكل ما حرم الله من الربا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة من العلل التي أصيب بها المسلمون اليوم، أما بقية العلل فهي واضحة لديكم، لكن العينة هذه لا يزال كثير من العلماء يفتون بجوازها، والرسول يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذه علل الثلاث الأخرى واضحة لديكم، فإذا ضمت إليها العلة الأخرى ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الناس الذين يعرضون عن تطبيق الأحكام الشرعية، منها عدم التكالب على الدنيا وعدم استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل، ومنها ترك الجهاد في سبيل الله، العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء العلاج الرجوع إلى الدين. يجب أن نقف قليلا عند هذا العلاج النبوي ألا وهو الرجوع إلى الدين. نقول لهؤلاء السائلين هدانا الله وإياهم، أي دين أمرنا رسول الله أن نرجع إليه؟ لا شك هو ما قاله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن يأتي هنا سؤال، الإسلام اليوم له مفاهيم، وقد عرف هؤلاء السائلون هذا الاختلاف الموجود اليوم، ولكنهم ضاقوا ذرعا بسبب جهلهم وقلة صبرهم، ضاقوا ذرعا بهذا الاختلاف. ألا يمكن تأجيل الاختلاف وأن نقابل أعداء الله؟ لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن الرجوع إلى الدين وهو الإسلام هو العلاج. بأي مفهوم الآن نرجع؟ بمفهوم السلف أم الخلف؟ هذه خطة لابد من الدخول فيها. بمفهوم المعتزلة أم الماتريدية أم الأشاعرة أم الشيعة أم الرافضة؟ هذه حقائق موجودة، لا نستطيع أن نقول كما يقال عن النعامة أنها من بلاهتها وغفلتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها في الرمال، فإنها تزعم أنها ما دامت لا ترى الصياد فالصياد لا يراها. هذا مثل، الله أعلم بحقيقة هذا الحيوان، لكن المهم مثل. فلا يصح لنا أن نتغافل عن هذا الواقع المؤلم. فماذا يفعل هذا المريض؟ مريض إذا تبايعتم بالعين إلى آخر الحديث، هذا معناه أن الأم المسلمة مريضة. فما هو العلاج؟ الرجوع إلى الدين. بأي مفهوم؟ لذلك نحن نذلل ونحيا على هذه الدعوة ونموت عليها، لا نرضى بها بديلا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه وعلى منهج السلف الصالح. أخيرا أقول، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لعل في هذه ذكرى لهؤلاء السائلين، هدانا الله وإياهم. أخي الكريم، نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.